لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية بعد العشرين في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. اليوم إن شاء الله ننتهي من مسألة الكلام عن القضاء والقدر، ثم يبدأ المصنف في مسألة جديدة، وهي مسألة تعرفون مسألة الإسراء والمعراج. طيب، فقبل الدخول في هذه المسألة وما صح فيها وما ضعف مسألة الإسراء والمعراج، نختم يعني إن شاء الله مسألة القضاء والقدر بالرد على الأشاعرة وقولهم في القضاء والقدر لا يختلف كثيرا عن قولهم في مسألة الرؤية من حيث التأسيس، لأنه تأسيس متناقض، ولأن تأتي بكلام يخالف النقل أهون من أن تأتي بكلام يخالف العقل. أقصد أن الذي يأتي بكلام يخالف النقل قد يكون متأولا كحال المعتزلة مثلا، فالذي يأتي بكلام مخالف للنقل قد يكون متأولا لنص ظن أن الحق في خلاف إلى آخره، فالذي يأتي بكلام مناقض للنقل أهون من أن يأتي بكلام مناقض للعقل. لما ذكرنا كما ذكرنا، وخير تطبيق لهذه القاعدة الفارق بين المعتزلة والأشاعرة. فالأشاعرة قد ظنوا أنهم يشنون حربا على المعتزلة، فقالوا بإثبات الرؤية أي الأشاعرة بكلام مضحك أضحك عليهم يعني المعتزلة، كما قيل لو قيل لرجل تجنن أو يعني قل جنونا ما قال مثل هذا الكلام، أن الله يرى في غير ما جهة في غير جهة. وكذلك أيضا في هذه المسألة القضاء والقدر ترى الأشاعرة يعني أرادوا الرد على المعتزلة القدرية العدلية، فقال الأشاعرة قولا عجيبا ذكرناه في المرة السابقة، مسألة نظرية الإيه؟ الكسب. هذه النظرية أنت ترى كثيرا من الأشاعرة أنفسهم لا يفهمونها، ولكن يرددونها بلا فهم، مسألة الكسب، وهي قطع العلاقة بين السبب والمسبب. طيب، والمعنى أنهم لا يرون أثرا للأسباب، وإنما العلاقة بين السبب والتأثير علاقة إيه؟ مقارنة. وذكرنا مثل الحجر، لو ألقيت حجرا على زجاج فكسره فيقولون أن الحجر ما تسبب في الكسر، وإنما وقع الكسر مقارنا لوصول الحجر إلى الزجاج، الاصطدام به. فدي نظرية الإيه؟ المقارنة، دون أن يكون لهذا السبب أي تأثير. وعرفوا ذلك بما يعرف بالكسب، واعتقدوا أو قالوا أن من أصول الشرك عندهم عند الأشاعرة اعتقاد تأثير السبب في مسببه، كاعتقاد أن النار تحرق فالطعام يشبع. قالوا ما اعتقد ذلك، فقد جعل مع الله ايه مؤثرا. فهذا في حقيقته حقيقة قول الأشاعرة في هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة القضاء والقدر. هو جبر ملبس في صورة اختيار، جبر ألبسوه ثوب الاختيار. فإذا كشفت الثوب وجدت حقيقة الأمر جبر. فلما أراد الأشاعرة الجواب والرد عن المعتزلة القدرية، فترى الأشاعرة قالوا بقول هو في حقيقته جبر. حتى نقل السنوسي عن ابن بهاق في شرح الإرشاد من كتب الأشاعرة أن من أصناف الشرك اعتقاد تأثير السبب في مسببه. طيب، اعتقاد أن النار تحرق وأن الطعام يشبع. وعليه ترى الرازي مثلا يخصص فصلا طويلا في كتاب المطالب العليا ليبين عدم تأثير قدرة العبد، عدم تأثير قدرة العبد. صح، انا ما اريد بس ايه امحص المسألة. يعني ايه الكلام ده؟ انت هتقعد تقفل التليفون لو منشغل عادي، لكن انت هتنصرف. بيقول عدم تأثير قدرة العبد، يعني هو عايز يقول إن العبد له قدرة. ردا على من؟ ردا على المعتزلة. لكن هذه القدرة لا تأثير لها. يعني في فرق بين من يقول عدم قدرة العبد، أي بينفي قدرة العبد، وبين من يقول عدم تأثير، يبقى يجعل له قدرة غير مؤثرة. طيب، والرازي كما ذكرنا خصص فصلا طويلا في المطالب العالية لبيان عدم تأثير قدرة العبد، وذكرنا أقوال الأشاعرة في هذا الباب. نأتي إلى الرد على الأشاعرة، نقول أن تفسير الأشاعرة للكسب بالاقتران لما فصلوا وشرحوا مسألة الكسب بأنها فقط مجرد اقتران، يعني في وقت الارتضام لما ارتضم الحجر بالزجاج وقع الفعل، دي فقط مجرد اقتران فقط بحت. طيب، فهذا باطل في أصله، فإن الكسب في اللغة هو الطلب والجمع، في قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، وفي قوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني عايز نقول إن الكسب أصالة هو جمع تحصيل للشيء، فيستعمل في فعل الصالحات أو السيئات. هم عندهم فسروا الكسب بإيه؟ بقدرة لا تأثير لها. وأنت إذا فتشت عن لغة الكسب في اللغة، وكما استعمال القرآن فيها الجمع والتحصيل، فتستعمل في فعل الصالحات أو السيئات. كما أن فرار الأشاعرة من كلام المعتزلة أوقعهم في الجبر المتوسط. يبقى ليه قلنا جبر؟ لأنهم شابهوا الجبرية. لما قلنا متوسط؟ لأنهم لم يصرحوا بما صرح به الجبرية من النفي المحض الكامل الكلي لقدرة العبد. عند الجبرية الإنسان لا قدرة له، لا مشيئة له. طيب، فأراد الأشاعرة بزعمهم الرد على المعتزلة فوقعوا في الجبر الإيه؟ المتوسط. لذلك قال يعني أحد الأشاعرة أن الإنسان مضطر في صورة مختار. لما تسأله الإنسان مضطر المختار، يقول الإنسان مضطر في صورة إيه؟ مختار. ذلك كما ذكرت لكم، اللي هي إيه؟ ألبسوا الجبر ثياب الإيه؟ الاختيار. فهو جبر في صورة اختيار. وقال السنوسي والحق أن العبد مجبور في قالب مختار. فقال الرازي بعد أن يعني أورد عليه إشكالات في مسألة الكذب، قال وعند هذا التحقيق يظهر أن الكذب اسم ان الكسب اسم بلا مسمى. يعني خبراءهم يعترفون ان ما قالوه من الكسب هذا اسم بلا مسمى. ان يعني نحتاج ان نقرا كلامهم لانه بيبين مدى العرج في الفهم. ويقول السنوسي ايضا: ويسمى العبد عند خلق الله للقدرة المقارنة للفعل مختارا، بمعنى أن العبد حينما يفعل فعلا هم يقولون أن الله خلق هذه القدرة فيه، فيقولون أن العبد يكون مختارا عندما يخلق الله هذه القدرة المقارنة بالإيه؟ بالفعل. بمعنى إنسان سرق، خليك معايا، إنسان سرق، فعند وقوع السرقة يقولون الله خلق فيه القدرة عند مد يده لأخذ المال. طب وين قدرة الإنسان؟ الإنسان قال لا قدرة له ولا إيه؟ بل قدرته وجدت قدرة حادثة عند وجود الفعل، قدرة أقدره الله عليه. طب ما الفرق بين هذا وبين قول أهل السنة؟ أهل السنة قالوا إن الإنسان له قدرة تحكم وأراد به وضع الأسباب ليسبق. طيب نعم كل شيء بقدر، ولكن الإنسان له إرادة. الإنسان حين صار لما صار إن أطلع هذه القدرة و تحت اقتران لما بيد يسرق هو كل فيه قدرة. كلام بيقول يسمى عند خلق الله قدرة حين مد حاضر حاضر والله حاضر أبشر. نعود إلى كلام المصنف قال رحمة الله عليه: مسألة الإسراء والمعراج. ذكر المصنف عليه رحمة الله جملة من الآثار في هذا الباب، قال المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه: النهارده كان قال وأجمع القائلون، قال المصنف عبد الغني المغبسي: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات. نقرأ كلامه ثم نشرح. ثم إلى سدرة المنتهى. ما السدرة؟ الشجرة. السدرة هي الشجرة في الجوع. أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسجد بيت المقدس، اللهم حرر المسجد الاقصى وانصر عبادك المرابطين المجاهدين. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء بجسده وروحه، كلام مهم، بجسده وروحه جميعا. ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. قال المصنف: ومن قال أن الإسراء في ليلته، فمن قال أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. من قال إيه؟ أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. ومن قال أنه منام وليس بالجسد فقد كفر. طبعا هذا الكلام فيه نظر طبعا، اللي هو ايه، مسألة تكفير من ليس من ينكر الإسراء والمعراج، ولكن من يقول أنه كان بالروح. لأن يعني طبعا في فرق بين الذي ينكره تماما، هذا الذي يكون يقال بالكفر، لكن الذي يقول أنه كان بالروح، دي مسألة إطلاق الكفر فيها سيأتي فيها التفصيل. ذكر المصنف قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله ولا باركنا فيه؟ هي إيه؟ حوله. يبقى هو إذا هو ليس بمبارك، لأن الآية ذكرت البركة حوله. لا لا، الآية نفسها إذا كان وضع فيه البركة في حواليه فهذا معناه أن البركة فيه، وهذا ما بالتأكيد. يعني مثلا قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فيقول مثلا القائل: الآية لم تنهى عن الأكل منها، إنما نهت عن الإيه؟ الاقتراب. فهم مغلوط، فهم ساقط. لما؟ لأنه إنما ينهى عن الاقتراب من الشجرة ليدل على حرمة الإيه؟ الأكل، على غرار ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما فيش آية قالت إيه؟ ولا تتبعوا الشيطان. كل الآيات: ولا تتبعوا خطوات. ومن هذا المعنى: ولا تقربوا الزنا. لم يقل ولا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا، من مقدماته كمصافحة والخلوة. طيب، فنعود أنا ونقول أنه لما جعل البركة حوله دل أن البركة أيضا فيه. ثم قال المصنف: وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس وجابر وشداد، كلها صحاح مقبولة مرضية. بس يا بابا، مخرجة في الصحاح. نقول أولا تعليقا على ما قاله المصنف. أولا نقول أن هذه المسألة ليس كل من صنف في الاعتقاد ذكرها. طيب، ليس كل من صنف في الاعتقاد ايه ذكرها، لان الخلاف فيها ليس كالخلاف مثلا في مساله خلق الافعال العباد، او مساله خلق القران، او مساله عذاب القبر. يعني الخلاف عند المخالفين ظهر كثيرا في هذه القضايا، لكن قضيه الاسراء والمعراج يكاد يكون الايه اهل القبله مجمعين عليها. لكن فيها خلافات بعض الامور ستاتي. الشاهد من ذلك ان من العلماء من افرد بالتصنيف في هذه المساله. ابن القيم مثلا في اجتماع الجيوش الاسلاميه، كتاب يسمى اجتماع الجيوش الاسلاميه، ذكر ان هذه القصه، اي قصه؟ قصه اسراء المعراج، متواتره. طيب، والإمام السيوطي رحمة الله عليه صنف كتابا سماه الآية الكبرى في المعراج والإسراء. ابن كثير في تفسيره لما أتى عند تفسير آية سورة الإسراء ذكر حديث الإسراء، وذكر الحديث بجميع طرقه، ما صح منها وما ضعف. نقول مسألة الإسراء هل كان بالروح أم بالبدن والروح؟ هل كان يقظة أو مناما؟ الذي عليه جمهور الأمة وأئمتها وسلفها أن الإسراء كان بالروح والبدن يقظة، أن الإسراء كان بالروح والبدن جميعا يقظة. يدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والشاهد هنا قوله أسرى بعبده، وجه الدلالة. أنه ذكر العبد، وهذا اسم لجميع، هذا اسم للإنسان بجميعه وكليته روحا وجسدا. كلمة بعبده يدل على أن الإسراء كان بمجموع الروح والجسد، لأن كلمة الإنسان أو العبد تطلق على مجموعه، هذا هو المعروف عند الإطلاق. تفضل لو عايز. مين عايز؟ أيوة أحسن. عند الإطلاق، طيب لو كان بالروح لذكر ذلك، لنص عليه بالروح. أما عند الإطلاق وكلمة العبد، طيب لا يكون إلا بمجموعهما. لو كان بالروح لذكر، لو كان مناما لذكر. فلما أطلق، فهذه قاعدة، الإطلاق يبقى المطلق يبقى على إطلاقه. فلو أراد الروح لنص عليها بالتنصيص والتحديد، كم يبقى على صلاة المغرب؟ أيضا يدل على نفس الآية، أيضا دلت على عظم هذه الآية. نفس الآية دلت على أن الآية وقعت يقظة بالروح والجسد. سبحان الذي أصبح، سبحان هذا تسبيح، وهذا إنما يكون عند الأمور العظام. لذلك لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ماذا قال الله؟ سبحانه. عند الأمور عظام، في الخير أو في الشر، في الخير أو في الشر. فلما ذكروا عياذا بالله ونسبوا لله الولد، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، الله منزه عن كل عيب. وكذلك هنا أيضا بما بدأت الآية، سبحان الذي أسرى. ما مناسبة التسبيح؟ التسبيح عند الأمور العظام، فدل أن هذا أمر عظيم. ما العظمة فيه؟ قول ما العظمة فيه؟ أن يكون بروح والجسد يقظة في مسافة تحتاج إلى شهرا، تحتاج إلى شهر، يقطعها في ليلة ويعود صباحا. يعني الناس ينامون ليلا معه، يصبحون هو معهم، يقول فعلت كذا وكذا وكذا. لذلك ما صدق الله لما قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما جعلنا الرؤيا، لا يقال أنها رؤيا منامية. طيب، ما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أي باليقظة، إلا فتنة للناس. يعني فتنة للناس اختبار، ليس معنى كلمة فتنة يعني الله أراد أن يفتنهم من الإضلال. فتنة على المعنى الاصطلاحي اللي هو المعنى الضلال، الفتنة هي الاختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. تفضل. مقصود الآية الرؤية التي بإجماع أهل التفسير، الرؤية التي أرينك هي رؤية عين. قد يقول قائل لعلها رؤية منامية. الرد في نفس الآية، قول لي بعد كده انت فاصل شحن، شكلك صايم. احسن، فتح الله عليك، والله تستحق جائزه. لو كانت رؤيه مناميه لما كانت فتنه للناس، لم تكن اختبارا. وانا نائم رايت كذا وكذا، كلنا حينما نام ارى نفسي في الصين، في الهند، كل كما شئت. ها، زي المضيفه اللي بتقول بيننا وبين الارض مش عارف 88,000 كيلو متر او مكعب. قال لا، قول لي انا حد عد وراكي، قول لي 80 ولا 90. لو كانت مناميه قل ما شئت، لكن متى تكون اختبارا وتكون امنا للمؤمنين وفتنه للظالمين؟ اذا كانت ها يقظه، لان لو كانت في المنام قل ما شئت، كنت نائما فرايت كذا وكذا. فانما كانت اختبارا لما قال اني كنت في حال الايه؟ اليقظه، رايت كذا وكذا، فتعجبوا اليقظه. ماذا قال الصديق؟ ان كان قال فقد صدق. سائل حاضر، اللهم لا اكرم كده، وبيسال هل براء كان للاسرائي ام للمعراج؟ سائل تفصيل حاضر، بس انا للاسف ما تشعبش. ما زلنا مع الدليل الاول من ادله القران على اثبات الايه؟ الاسراء. سبحان الذي اسرى بعبده. طيب، هذه الايه تدل من وجهين على ان الاسراء كان يقظه، ها، وبالروح والايه؟ والبدن. وين وجه الدلاله؟ وين وجه الشاهد؟ بعبده والتسبيح. فلما ذكر التسبيح دل انه امر عظيم، ولما ذكر بعبده دل على انه كان مجموعا بالروح والجسد. ايضا يدل على انه كان يقظه بالروح والجسد ان الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل على البراق. او لو كان بالروح لما احتاج الى ذلك. والبراق كما سياتي هي دابه دون البعير او الفرس وفوق الحمار كما سياتي. فلو كان بالروح لما احتاج الى ذكر البراق او الفرار. ها، لا اعلم، هذه خلقت لهذه المهمه. نقف عند قول المصنف لان في تعقيب، ومن قال ان الاسراء كان مناما فقد كفر. هذا كلام فيه نظر، اطلاق الكفر على من قال انه منام. أنا أتنزل معك عند من يقول ها متى يكون كفرا؟ عند ممكن أصل قضية في حاجة اسمها إسراء ومعراج. طب مش ورد الراجل ده عليه من الله يستحق أن إسراء ومعراج إيه وكلام ده؟ مكذب بالقرآن. هو لما لما لما اتفضل لما سب عائشة خاصة دون غيرها يكون كفرا؟ عائشة خاصة، طبعا نحن نوقر أمهات المؤمنين جميعا، لكن عائشة خاصة، ها، إنما يكون سبها بما برأ الله به كفرا. لما؟ لأنه تكذيب لكتاب الله، تكذيب للقرآن. ليه بس كده؟ ليه بس؟ لا نكفر أحدا. ف خليك معايا خالد. يبقى نقف عند كلام المصنف في مساله الايه؟ ها، تعميم الكفر لمن قال ان الاسراء كان بالروح. هذا الكلام فيه نظر. اقول بقولك ان قلت بتعميم القول عند من انكر اصل القضيه، لأن الإسراء مذكور في القرآن، والمعراج المعراج ها المعراج في النجم، سورة النجم، سورة النجم، ها، ما الشاهد في سورة النجم؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. من الرأي ومن المرأي في الآية؟ صلى الله عليه وسلم. الرأي هو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. من المرأي؟ يبقى الهاء تعود على جبريل. لقد رأه نزل الأخرى عند سدرة المنتهى. فالمعراج دل عليه القرآن أيضا. إن أيها المخالف إن كبرت وعنت في القرآن نقول لك السنة المتواترة دلت على المعراج، الإجماع دل على المعراج. هذا والله أعلى، وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن شاء الله غدا الثلاثاء، لا إن شاء الله موعدنا الأربعاء الفجر إن شاء الله فجرا. تفضل مع بلوغ المرام والتفسير. تفضل. لا لا لا لا مثل ذلك، هو بيقول في إسراء ومعراج، لكن كان في المنام، كان لم يكن ليس هذا قول بدعة مخالف لما عليه جميع أهل السنة. طيب، لكن مسألة تعميم أنه كافر به هذه الفئة، زي مثل المعتزلة الذين يتأولون صفات، لا أعلم أحدا كفرهم، والله أعلم. تفضل. وجهت من؟ تمام. وجهت الإمام، خلينا مرة جاية عشان نفهم تفصيل، مرة جاية إن شاء الله عشان بس أنا عندي درس. جزاكم الله خيرا. مسألة الحمد لله مسألة القضاء والقدر مسألة من الصعوبة، المكان. طيب، تحتاج إلى أن تدعو ربك أن توفق للفهم فيها، وإلا فقد زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وتفرق فيها الناس، كل يعني يحدث ويرى أن الحق معه والموفق من وفقه. طيب، وأصل الإشكال في هذا الباب في مسألة واحدة، هي مسألة خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد مسألة القضاء والقدر، المراتب الأربعة التي ذكرناها. طيب، قد لا ينازع الناس في العلم، صح، ولا في مراتب العلم الأربعة، ولا في الكتاب، إنما ينازعون في الخلق، أن الله يخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليه. لذلك نقول أن هذه المسألة كما ذكرنا تختم بأربع كمالات. الأول كمال الملكية، أن توقن أن العباد ملك لله، نواصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاء، إله ملك السماوات والأرض وما فيهن، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وفي الحديث، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكم عدل في قضاء. ماض في حكم عدل، أن توقن بأن حكمه تعالى ماض فيه، وعده تعالى في قضائه. فالعباد ملك لله، عبيده ونواصيهم بيده، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. في أمور الدنيا لو رأيت حاكما يتسلط في عبيده لما أنكر عليه، حتى الناس عندهم مثل دوت يقول لك ما حكم في ماله ما ظهر. فأنت إذا حكمت في مال غيرك تكون ظالما، لكن إذا حكمت في مالك ولله مثل أحد، الله عز وجل إذ يحكم إذ يقدر إذ يشاء، فالملك ملكه من آدمهم إلى آخرهم، من إنسهم وجنهم وجميع خلقهم، هم ملك الله. الأصل الثاني كمال العدل، بعد أن أصبنا الأصل الأول أن الله مالك لجميع ما خلق، مالك لأموالهم لأنفسهم لدمائهم لكل شيء، كمال العدل أن توقن أن الله عز وجل له الكمال في العدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي الحديث صاحب البطاقة لما ينشى الله 99 سجلا، الشاهد أن الله يقول له: أظلم إنه لا ظلم عليك اليوم، لا، وقبله قال الله: أظلمك كتبت الحافظون، يعني أنت كتب عليك 99 سجلا. فيسأل هذا العبد: هل ظلمت في شيء؟ هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. الشاهد من ذلك أنه لا ظلم في شيء، فلابد أن توقن من عنده كلما أتاك طائف من الشيطان: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسرون. فإذا مسك الشيطان بطائف في هذا الباب: الله خلق فلانا وجعله عاصفا، هو الذي قدر عليه ذلك فلم يعذب، هذه هو كيف أتى الضرر إلى هؤلاء من مثل هذه الوساوس. لذلك كما ذكرنا أصل لقضية الضلال في هذا الباب قضية إيه؟ خلق أفعال العباد. فحينما تقل في كمال الملكية وفي كمال العدل أن الله لا يظلم أحد، عندما تكون على يقين من ذلك، أي شك في ذلك الأمر يعود إليك، تراجع نفسك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إن الله يأمر بالعدل. هل ترى يأمر بالعدل ولا يفعله؟ حاشا، يأمر بالعدل وهو يفعله. قال ابن كثير: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هنا ابن كثير يقول كلام من الأهمية بمكان، هو من الذي قضى بينهم بالحق؟ من الذي قضى بينهم بالحق؟ الله. وقيل يا حسن لم يذكر الفاعل. قال ابن كثير: نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. كلام جميل من كثير. وقضي بينهم بالإيه؟ وقيل من الذي قال؟ من كثير بيقول أنه أبهم القائل، لم يذكر من القائل، من كثير. قال ابن كثير: ونفق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد، أي نطق بالحمد في حكمه وعدله، ولذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال ابن القيم: وقيل الحمد لله رب العالمين حذف فاعل القول لأنه غير معين، بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم، الأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار، حتى قال الحسن: لقد دخلوا النار خيرا منها، وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يعني حتى أنت كما ذكرت، أنت الآن تنافق ولا حرق كما يقول المعتزلة ظنوا أنهم عدلية، ظنوا أنه عدلية، والعدل عندهم يقتضي أن الله لم يخلق أفعال العباد، إذ كيف يخلقها ثم وحاسبون، فظنوا فقالوا هذا هو العدل. عجيب أن تنافع أناس هم أنفسهم يحمدون الله على قدره يوم القيامة. يحمدون الله على عدل، ومن عدل أنهم خلدوا في النار بأفعالهم هم. أنت لازم تكون على يقين من مثل هذه المعاني. وقيل الحمد لله رب العالمين، القائل مبهم أطلقه لأن الجميع يحمد أهل الجنة، أول كلامهم الحمد لله. طيب، وأهل النار أيضا قالوها بعموم هذه الآية، وقيل الحمد لله رب العالمين. طبعا في القرآن آيات واضحة في أن أهل الجنة قالوها، صح كده؟ قال الحمد لله الذي إيه؟ أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث، فكل المحامد ذكروها. طيب، أيضا أهل النار يحمدون ربهم على عدله، وهذا يدل على أنهم يرون أنهم ما ظلموا في الدنيا، جادلوا بالباطل وقالوا إن شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا، هذا من جدالهم في الحياة الدنيا. أما يوم القيامة تكشف الحجب وتظهر الحقائق، ويحكم الله فيهم فيما كانوا فيه يختلفون، فعلموا أنهم كانوا على الضلال والباطل. الأمر الثالث، لأنهم لم يحمدوا ربهم إلا لما رأوا آثار عدله فيهم، احفظنا، هم لم يحمدوا ربهم إلا لما رأوا آثار عدله فيهم. الأمر الثالث كمال الحكمة. فإيه الأمر؟ ما الأصل الأول؟ كمال الملكية، الله يملك النواصي يفعل ما شاء لا يسرع ما يفعل. الأمر الثاني كمال العدل. الأمر الثالث كمال الحكمة، الحكيم في ميزان البشر وفي ناموس البشر الذي يضع الشيء في موضعه. فلو أتى رجل فوضع الطعام في القمامة لقالوا غير حكيم، والعكس بالعكس. فلله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، له الحجة البالغة وله الحكمة الكاملة. ذكر حكمته في كتابه فيما يزيد عن 80 موضعا باسمه الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه وينزلها منازلها اللائقة بها. فالله حكيم لما أضل فلانا بعدله، وهدى فلانا بفضله. ومن أحسن من الله حكما وحكمة، من أحسن من الله حكما وحكمة. فالله عز وجل يعلم أن القلب الطيب يقبل الهدى، والقلب الخبيث لا يناسبه إلا الضلال. انظر إلى الآية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الآية تأويلان، الأول أن يرد العلم هنا إلى من وقع في الضلالة، والتأويل الثاني أن يقع العلم هنا إلى الله، بمعنى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لو كان المراد بالعلم هنا علم هذا الشخص الضال، فالمراد أن هذا الشخص أضل الله الله، وهذا الشخص لم يكن جاهلا بل أتته الحجج فكان معاندا مكابرا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. يبقى هل ده يقال فيه أنه ضل على ده؟ لا والله. فإنهم لا يكذبونك، يعني فإنهم لا يكذبونك على علم أنك صادق، هو ده هذا العلم. فإنهم لا يكذبونك، مش مثلا إنسان متردد. يعني مثلا المنافقين كان منهم متردد، منهم يقول هذا رسول، وكان الشيطان يتلاعب بهم. أما اليهود فيعرفونه، كما يعرفون ابن أهل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. فقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك هو ده، إنه عندهم علم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. للتأويل الأول الآية، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي كان هذا الشخص الضال كان على علم ولكنه كابر وجاهل. التأويل الثاني للآية أضله الله على علم، أي أن الله تبارك وتعالى علم أن هذا الشخص لا يصلح معه إلا الضلال. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ولو جاءتهم كل آية. طيب وفي الآية الأخرى قوله تبارك وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نهلكنا ونحن. وأيضا قوله تبارك وتعالى قلنا قوله تبارك وتعالى أفرأيت من قلنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كله. أيضا الآية الثالثة ولو طلع دوقه على النار. فذول قوم بهت عندهم جحود مكابرة. إن الله لا يهدي من هو كاذب حسن لا يهدي من هو كاذب كفار. بمعنى يعني لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. من قال الأداة حسين صح تفضل يا رب. ما معنى أن الله لا يهدي من هو كاذب كفار؟ أي معنى يهدي هداية الإرشاد والبيان؟ عندنا هداية نوعان صح كده؟ المراد بأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هداية توفيق لا يوفق لهداية. لما؟ لأنه مكاذب كذاب عنيد كفار مبالغة في الكفر مثل هذا لا يوفق لسوء نية وخبص طوية. نعود إلى الأصل الثالث وهو كمال الحكمة. انظر إلى قوله تبارك وتعالى البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص لا يخرج إلا نكدة. فهذا مثال لنوعين من القلوب، قلب طيب يقبل الهدى لا يكون مكابرا ولا معاندا ولا جاحدا ولا مكذبا ولا والذي خبث هذا مثال للقلب الخبيث النتن الذي لا يصلح معه إلا الضلال. الأصل الرابع ولا الثالث؟ الرابع الاستفاء. الاستفاء احمد ربك أن عافاك لا تفكر كثيرا أنت ولدت من أبوين مسلمين وغير وغير فولد من أبوين كافرين نصرانيين. احمد ربك أن عافاك أن اصطفاك وربك يخلق ما يشاء ويختار. استشعر فضله عليك. شوف قول يوسف عليه السلام ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يبقى ربنا الذي اختارك فتحمد ربك على ذلك. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضله عليك. أن ترى أثر هذه النعمة وترى ألوف مؤلفة ملايين مليارات من الأمم الكافرة قرون يتلو بعضها بعضا وأنت اصطفاك الله لتكون مسلما نعمة عظيمة. حينما تستشعر معنى أن غيرك عازم بالله مخلص النار يكاد العقل أن يطير من أن تفكر فقط عياذا بالله في شخص يجلس بجوارك. هذا الشخص إن مات على هذا الذي هو فيه سوف يخلد في النار. أي نعمة إذا سجد من يوم أن ولد إلى يوم القيامة لو سجد شكرا لله لما وفينا ربنا وقليل من عبادي الشكور. وهذا الذي قاله يوسف ذلك من فضل الله علينا وعلى ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يستشعر نعمة الإسلام. فاللهم ربنا لك الحمد عدد ما خلقت لك الحمد رضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا ولا زكينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنت. شوف كده الرجل أليف قصة سورة الصفات فقال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأوا في سواء يعني أصل الجحيم قال فالله إن كدت ستهديني ولولا نعمة ربي، لا لذكاء ولا لقدرة ولا إياك أن ترى نفسك، إن رأيت نفسك هلكت، ولولا نعمة ربي لكنت من المصلين. نعود إلى كلام المصنف وقد ذكر مسألة أخرى، نعم هذا بس مشكلة الميكرويات.